الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه اليوم تبع له. أما بعد، هذه الأيام كما هو معلوم تمر بلدنا مصر بأحداث مؤسفة ما كنا نحب أن تمر بها، ولكنه قدر الله عز وجل النافع وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكما قال سبحانه: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فالفتن حادثة، كلما مر الزمان كلما اقتربت الساعة ازدادت الفتن. بإخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أنس قال: ما من زمان إلا والذي بعده شر منه. قاله أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الحجاج، لما أتى زمن الحجاج حجاج بن يوسف، واشتكى الناس إلى أنس من ظلم الحجاج، فقال لهم أنس: اصبروا، إنه ما من زمان يأتي إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فضج الناس في زمن الحجاج من ظلم الحجاج، فكيف كان صنيع الصحابة مع ظلم الحجاج؟ هل قادوا الهامش الرعاع في مظاهرات ضد الحجاج؟ لا والله، ما فعلوا هذا، لأن الصحابة كانوا أفقه وأعقل، كانوا أفقه وأعقل من أن ينخرطوا في هذه الأمور التي لا تأتي إلا بشر، كما هو ظاهر وملموس. يعني لا يجادل في هذا إلا جاهل بالواقع، وإلا مجادل بالباطل في شرع الله. يعني كان على دعاة المظاهرات قبل أن يخرجوا فيها وأن يدعو الناس إليها أن يفكروا في حكمها الشرعي، ولكن الجهل الذي غلب عليهم والبعد عن الشرع وعن أحكامه أبعدهم عن التفكير في هذا، ونسوا أنهم سوف يسألون بين يدي الله عن كل هذا. وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم: من سن سنة سيئة فعليه وزرها ويزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيئا. فالذي دعا إلى هذا عليه وزره إن كان وزرا، عليه ثوابه إن كان حسنة. فنريد أن نعرف ما حكم الشرع في هذه المظاهرات، وهل هي مما يرضي الله عز وجل، سواء كانت سلمية أو كانت تخريبية. يعني خرج علينا أناس يتكلمون باسم السنة وباسم الشريعة يجيزون ما يسمى بالمظاهرات السلمية، فهل هذا جائز في شرع الله؟ هذا ما نريد أن نصل إليه بإنصاف وبالأدلة الشرعية، والذين لا تعجبهم الأدلة الشرعية فكيف يكون موقفهم بين يدي الله إذا تليت عليهم آيات الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فلم يقبلوه، بل قد يستهزئ البعض به جهلا أو نفاقا والعياذ بالله. فعلى المؤمن، على المؤمن إن كان مؤمنا، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يقول سمعنا وأطعنا، لا يكون له الخيرة من أمره، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نحن ديننا منظم، ليس دينا همجيا. الله عز وجل أمر بطاعته وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، طاعة مطلقة، طاعة مطلقة، وأمر بطاعة أولي الأمر. من هم أولو الأمر الذي أمر الله بطاعتهم في هذه الآية؟ قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فكرر فعل أطيع مرتين في طاعة الله وفي طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مما دل على أن طاعة الله عز وجل طاعة مطلقة. يعني إذا أمر الله بأمر فلا مرد له، لا يجوز لمسلم أن يرده بعقله أو بهواه أو برأيه. وكذلك إذا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأمر لا يجوز لأحد أن يرده بقول فلان أو علان. يعني إذا قلت لك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا تقل لي قال فلان وفلان، هذا لا يجوز لمؤمن آمن بالله ورسوله وحقق الإيمان. إنما هذا حال المنافقين وحال أهل البدع والأهواء. وأما في طاعة أولي الأمر لم يذكر الفعل أطيعوا، قال وأولي الأمر منكم. ما الحكمة في هذا؟ الحكمة أن طاعة أولي الأمر هي تابعة، ليست مطلقة، تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن أمر أولو الأمر بأمر يخالف أمر الله فلا طاعة له. وأولو الأمر كما قال أهل التفسير هم الأمراء والعلماء، كما رجح هذا ابن كثير رحمه الله في تفسيره. أولو الأمر ليس المقصود بهم الأمراء والحكام فقط كما يظن البعض، لا، يدخل فيهم من باب أولى العلماء. يجب علينا أن نطيع العلماء في المعروف، لأن العلماء هم أهل الذكر الذين أمر الله بسؤالهم إذا نزل بالمسلمين النوازل وحلت بهم المدلهمات. فقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا بلغنا كلام العالم المجتهد بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة صارت الطاعة واجبة، ليست لمجرد أنه عالم، لا، ولكنه لأنه أيد كلامه بالكتاب والسنة. فسوف نرى الأدلة على حكم المظاهرات وكلام العلماء الثقات في حكم المظاهرات سواء كانت سلمية أو تحريمية. سئل الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، مفتي الديار السعودية سابقا وأكبر علمائها رحمه الله تعالى، وإمام لأئمة المسلمين في هذا الزمان، وكان أيضا رحمه الله الرئيس العام للإدارات العلمية للبحوث والإفتاء والدعوة والإرشاد ببلاد الحرمين مكة والمدينة، مهبط الوحي، كان إماما في المسلمين، وللأسف بعض المسلمين في بلدنا وفي غيرها يجهله، وهذا من تعميد العلماء على المسلمين. الشاهد أن الإمام ابن باز هو من كبار مجتهدي هذا العصر، بل هو إمام متبع، نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله. سئل كما سئل، كان هذا السؤال موجه إليه في شعبان في العام 12 بعد 400 من الهجرة بمدينة جدة، هل المظاهرات الرجالية والنسائية ضد الحكام والولاة تعتبر وسيلة من وسائل الدعوة؟ وهل من يموت فيها يعتبر شهيدا أو في سبيل الله؟ فأجاب رحمه الله تعالى: لا أرى المظاهرات النسائية والرجالية من العلاج، ولكن أرى أنها من أسباب الفتن ومن أسباب الشرور ومن أسباب بغض الناس أي بعضهم لبعض، والتعدي على بعض الناس بغير حق، ولكن الأسباب الشرعية أي للإصلاح المكاتبة والنصيحة والدعوة إلى الخير بالطرق الشرعية، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم الحديث الصحيح: من أراد أن ينصح لذي سلطان فليأخذ بيده ولا يبديه علانية، فإنه من فارق السلطان شبرا فمات ميتة جاهلية. فالمشافهة مع الأمير ومع السلطان والاتصال به ومناصحته والمكاتبة له دون التشهير على المنابر بأنه فعل كذا وصار منه كذا والله المستعان. وهذا الذي صنعه أنس بن مالك مع عثمان رضي الله عنه لما ظهرت الخوارج في زمن عثمان الخليفة الراشد، وأخذوا يشنعون على عثمان الأكاذيب والباطل ويشتكون رغم أنه خليفة راشد، ورغم هذا ما أعجبهم. وهذا دأب الخوارج في كل زمان، لو جاءهم أعدل العادلين ما أعجبهم، لأنهم يريدون شيئا آخر، إما أنهم يريدون السلطة لأنفسهم أو أنهم يريدون أمرا ليس شرعيا. الشاهد فأنس أخذ جاء إلى عثمان ونصحه فيما بينه وبينه عن بعض الأمور التي أراد أنس أن يبينها لعثمان رضي الله عنه لعلها تزهد فتنة هؤلاء وأن تخفف أمرهم. فلما سألوا أنسا: ألا تنصح عثمان؟ فقال لهم: ألا أنصحه إلا أن أبين لكم، إنما أنصحه فيما بيني وبينه. وقد يقول القائل: ولكن لا نستطيع أن نصل إلى الحاكم ولا إلى أعوان الحاكم، لأنهم يغلقون مكاتبهم ويغلقون يعني الاتصالات إلا على أناس معينين. نقول: لا، ليس الأمر هكذا، بل من كتب شيئا يصل إليهم، وصل أو لم يصل فقد أديت ما عليك، ومن كان له استطاعة على الاتصال المباشر فليتصل، ومن كان له استطاعة أن يتصل على من له الاتصال المباشر ليبين له كي يوصل هذه النصيحة إليه فليفعل، وبهذا تحل الأمور ويعيش الناس آمنين. أما بهذه الطريقة الهمجية التي رأيناها في الأيام الماضية، هذا لا يوافق الشرع ولا يوافق العقل ولا يرضي أحدا إلا السفهاء وإلا الهمج الرعاع الدع كل ناعق، الذين لا يقدرون مسؤولية ولا يرون إلا مصالح أنفسهم فقط، لا يرون مصلحة المسلمين العامة ولا يخشون على دماء المسلمين أن تهدر هدرا بلا فائدة. يحتج البعض بشبهة ضاحضة يقولون قال صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. نقول لهم إن أردتم تطبيق الحديث فطبقوه كما قال صلى الله عليه وسلم. عند سلطان يتذهب عنده إن كنت شجاعا وتقول له كلمة الحق. أما أن تتطرس بالآخرين في هذه المظاهرات وتحسب نفسك شجاعا هذا من الخسة والنذالة ومن الجبن. يخرجون يتطرس بعضهم بالآخر يقول نحن نقول كلمة حق. نقول كلمة حق أي كلمة حق وإلى يتم قالوا كلمة حق. خرجوا يطالبون بأي شيء؟ هل خرجوا يطالبون بأمر يرضي الله؟ خرجوا يطالبون بإقامة التوحيد وبالنهي عن الشرك الذي دب في ربوع مصر؟ خرجوا يطالبون الحاكم أو الرئيس بأن يزيل مظاهر الشرك والوثنية التي حلت في هذه المقامات والأضرحة في شتى ربوع مصر والخرافات التي هي من الشرك الأكبر الذي يعد أعظم ذنب عصي به الله؟ فلم يقل ربنا سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء؟ هل دعاء غير الله توحيد أم شرك؟ الذين يدعون غير الله من الأموات من الأنبياء أو من الصالحين هل هم بهذا فعلوا شيئا يرضي الله؟ هل الله عز وجل يحتاج إلى واسطة فيما بينك وبينه في الدعاء حتى يستجيب دعاءك؟ هل الله يحتاج إلى أن تتوسط له بالحسين أو بالبدوي أو بزينب أو حتى بالرسول صلى الله عليه وسلم حتى يجيب دعاءك؟ إن الله غني عن الوسائط كما قال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال سبحانه إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. هل الحسين يملك إجابة الدعاء لك؟ هل هو يسمع دعاءك أصلا؟ يعني هل هذا الذي ذهب إلى قبر الحسين إن كان مدفونا هناك على التسليم بأنه دفن هناك وهذه أسطورة كاذبة كذبها التاريخ عليه السلام يعني ليس هذا موطن التفصيل في هذا. ثم نسلم أن الحسين دفن في المقام المزعوم. هل الذين توجهوا إلى قبر الحسين ووقفوا خاشعين أمامه يتمسحون به ويتوسلون به ويستغيثون به هل الحسين يسمع دعاءهم؟ يعني يسمع شكواهم؟ الله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون. الرسول مات فكيف بالحسين؟ ما معنى مات؟ ندى أن انقطع عن هذه الدنيا لا يعرف شيئا عنها إلا بإخبار الله له أخبره. فكيف يسمع مباشرة دعاء الداعي؟ هل جعلوه منزلة الله السميع البصير؟ من هو السميع البصير؟ الله عز وجل. هل نعطي صفات الله لمخلوق ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل نتشبه بالنصارى الذين جعلوا المسيح هو الله أو جعلوا المسيح ابن الله؟ أعوذ بالله. الشاهد يعني أقصد لو كان هؤلاء الشباب على حق وعلى صدق لكان الذي يقلق مضاجعهم إن كانوا بالفعل يعني يريدون الإصلاح ويريدون الإسلام الشرك كما أقلق مضجع رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وظل 13 عاما في مكة يدعو الناس إلى هذا إلى نبذ الشرك وإقامة التوحيد. ولكن هؤلاء مساكين ما عرفوا لا عقيدة ولا عرفوا حتى دنيا حتى فقه الدنيا ما عرفوا حسابات ساقطة باطلة جروا بها على أنفسهم وعلى المسلمين الويلات والخسائر الفادحة، لأنهم ما صاروا على طريق الكتاب والسنة، ما صاروا على طريق الشريعة. فالله عز وجل يقول موجها هذا إلى كل من ادعى أن الأموات يسمعون الدعاء، آية صريحة يرد بها على الصوفية وعلى الشيعة وغيرهم من دعاء عبادة الأموات من دون الله. قال سبحانه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينفعكم مثل خبير. هذا كلام ربنا، نقبل كلام ربنا، نقبل كلام الشعراوي. الشعراوي كان يجيه هذه لدي الحضور والتوسل لأصحابها وتقديم قرابير النزور لهم، لذلك لما مات أقاموا على قبره ضريحا يعبد الأمن من دون الله، يعبد من دون الله. يقول عفيكم عليكم أن تعرفوا دينكم من كتاب ربكم من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، لا من كلام فلان وعلان. هؤلاء لم ينفعكم شيئا عند الله عز وجل، لم ينفعكم إلا الاتباع لكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشاهد يعني نقول دعاة التحريف والمظاهرات، أما طرق ما سمعتم أبدا نصوص السنة الصحيحة، نصوص السنة الصحيحة التي تحرم الخروج على الحكام ولو كانوا ظالمين، هذا كلام رسولكم صلى الله عليه وسلم، والذي أمر بالصبر على جور الحكام مهما كان حتى ولو فعل ما فعل، أمر بالصبر وبالإصلاح. يحسن أذكر النصوص الصريحة هذه حتى نرى من هو الذي على حق، الذي يتبع كلام الرسول أم الذي يتبع كلام فلان وعلان. جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال من رأى من أمينه شيئا يكرهه فليصبر، إنه من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية، فمات مات ميتة جاهلية. وفي رواية فمن فارق السلطان أي الممكن عندنا التمكين شبرا فمات مات ميتة جاهلية ولو كان ظالما. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه يشترط في طاعة الحكم أن يكون عادل، أن يكون عادلا. لا بل قال من رأى شيئا يكرهه، هذا ليس من العدل. طيب قال أيضا صلى الله عليه وسلم من ولي عليه وال ورأى شيئا من معصية الله فلا يأتي معصية الله ولا يندعن هذا من طاعة، يعني حتى لو أضرب المعصية ولا يفعل المعصية، لا يفعل المعصية، ولكن في الوقت نفسه لا ينزعن يده من طاعة هذا الحاكم أو الإمام في المعروف ما دام له التمكين والسلطة. وقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحكام الذين يهدون بغير هدي ويستدلون بغير سنته قال كيف لما سئل كيف اصنع ان ادركت ذلك يا رسول الله؟ هذا سؤال واضح، لانه يسال عن زماننا لو ادرك هذا الزمان الذي نعيش فيه والحاكم قد يامر ببعض معاصي الله ولا يامر بالطاعه، فماذا نصنع؟ قال تسمع وتطيع للامير اي كن معروف، وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاصنع قطعه. هذا كلام الرسول أضحى حكم السنة في البخاري ومسلم ليس كلام فلان وعلم من العلماء، لكن العلماء يحجبون هذا الكلام للأسف. العلماء الذين ليس على السنة، الذين ليس عليه على العلم الصحيح يحجبون هذا. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بطارق الأمين الحاكم، أي في المعروف ولو في أشد حالات الظلم، يعني لو ضرب ظهرك وأخذ مالك هذا ظلم شنيع. ورغم هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته في المعروف وقال لا تنزعن هذا من طارق. فأين دعاة المظاهرات كلام رسول الله إن كانوا مسلمين أو كانوا يتبعون السنة؟ لكن ما يتبعون السنة، والبعض منهم يرد ويكذب هذه الأحاديث فعليه إثم هذا، والبعض الآخر يقبل الأحاديث ولكنه يقول لا تصدق لزماننا. سبحان الله العظيم، لا تصدق زماننا، ما تصدق عليه زمان، لم يقبل به الرسول إلا إلى الزمان. خلاص هي هذه الأحاديث ما يعمل بها إلا الحديث الأجنان المتأخرة بخلاف ما سبق، يعني قد يكون الأمر أقل. صلى الله عليه وسلم. كأنه شابه العلمانيين الذين هم يدعون أنهم محاربون لهم، وهم يقولون الإسلام والحياة، يخرجون في المظاهرات يحرقون بالشعار، نحن نطالب بأن يحكمنا الإسلام. كانت المظاهرات الأخيرة مع الغابة لما رأوا أن الموجة ليست مع الإسلام فقالوا لا نريد أن نفارق الجماعة، الجماعة في الباطل، يعني نقول جماعة البطل الذين خرجوا معهم من الليه؟ من الليبراليين والاشتراكيين والديمقراطيين، فقلنا نرفع نفس شعاراتهم، نرفع شعار العدالة والديمقراطية وتعديل مادة الدستور، كلام كله يعني ما يفيد شيئا لا في الدين ولا في المنهج، شعارات كاذبة. فشابهوا هؤلاء الذين خرجوا معهم في أنهم يدعون أن الإسلام أو أن بعض كان الإسلام لا تصلح للتصديق في هذا الزمن. هل الله عز وجل يخفى عليه شيء؟ هل سبحانه العليم الحكيم الذي هو بكل شيء عليم وسبحانه يعلم ما تخفي الصدور ويعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه، لم يعلم أن هذه الأحكام التي شرعها كي تحكم الناس إلى آخر الزمن لم تصلح في زماننا وفي آخر الزمن؟ هذا اتهام لله لنقص العلم. فرق بينهم، ولذا خرجوا معهم هم سواء حزب الإخوان المسلمين والأحزاب الأخرى، لا فرق بينهم في الواقع ليس في الشعارات. الإخوان تفعل شعارات كاذبة، ما الكاذبة من شيء منها في أرض الواقع إلا قليلا. الإسلام هو الحل، أين الإسلام؟ تبحث عن الإسلام عند تطبيقا لا تجد، لا في عقيدة ولا حتى في عبادة ولا في معاملة ولا في خلق. أقول هذا عن يقين وعن اللمس للواقع، ليس اضطراء عليهم الله، بدءا من رؤوسهم إلى أقل واحد فيهم ممن ينتمي إلى حزبهم. انظر إلى ما يقولونه من سفاقة وسوء أدب وكلام فاحش ما لا يرضي الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان فاحشا ولا متفحشا. انظر إلى تعليقاتهم في هذا الفيسبوك الإنترنت الموقع الخبيث هذا الذي أشعر خلاله الفتنة، وانظر إلى تعليقات رموزهم ورموزهم تجد أنهم أبعد ما يكون على الإسلام، بل حتى صاروا خلاص لا يتكلمون باسم الإسلام، يتكلمون باسم الديمقراطية وباسم العدالة وباسم التسوية العادلة والأحزاب، سياسة في سياسة لا تمت إلى الإسلام الصدق، لا علاقة لها باسم الإسلام. فهؤلاء بلا شك لما تريد عليهم هذه الأحاديث ما قبلوها، قال هذه الأحاديث لا تصلح لواقعهم، أي واقع هذا؟ إن كنتم تذكرون الواقع، وهل المظاهرات الهبلية التي أخذتموها من أوروبا ومن أمريكا من الثوار والحفاظ هل هي سوف تصلح؟ أم أنها أفسدت وسوف تفسد إلا إن شاء الله رحمة هذه البلد؟ لا يتعلمون أبدا لا من واقع ولا من شريعة إلا إن شاء الله. فنقول لهم لقد شابهتم إخوانكم في رب أو التأويل من النصوص الشرعية وعدم قبول النصوص الشرعية، لا فرق بينهم، فلا تدعوا الإسلام ولا تدعوا أنكم حماة، أنكم حماة للإسلام، لا تتكلمون باسم الإسلام، لكن لا تمثلون الإسلام يا حزب الإخوان ويا من يجري وراءكم شعار الفضل. قالوا لما تلون علينا هذه الأحاديث أنتم عملاء الحكام، أي عمل هذه أيها الكذابون ونحن نكلمكم بكلام رسولكم صلى الله عليه وسلم؟ هل لهم أتينا من الأحاديث هذه القسمة هذه مذكورة بكتب السنة قبل أن يخلق هؤلاء الحكام وقبل أن تخلقوا أنتم؟ قالها الرسول صلى الله عليه وسلم 400 سنة شيخ من قبل، وتداولها العلماء جيل بعد جيل في كتب السنة إلى وقتنا هذا. فلما نقول كلام الرسول نصير عملاء الحكام، الله المستعان. فنقول لهم لقد ألبستم النحة الغربية الفاسدة لبلاد الإسلام تحت زعم المطارة وقضية الإسلام، وكانوا لم يطالبوا الثمار قضية الإسلام، لذلك الفرازدعي القائم عميد أمريكا واليهود وعميد إيران الشيعية الرافضية لم يسئل منذ أيام قليلة في هذه القناة الخبيثة التي يمسون الفتنة من خلال قناة الجزيرة، قالوا له كيف تتآلف مع حزب الإخوان؟ هل سوف تطبق الإسلام؟ قال لا لا تطبق الإسلام، ما قال المسؤول أنا أطبق الإسلام، تآلف معهم لأن هدفهم واحد هو الوصول إلى السلطة، وإذا وصل إلى السلطة لا مكان الله ثم يرميه في المصطلح كما صنع معهم من قبل، لا يتعلمون من دروسهم، لا يفقهون واقع ولا يفقهون الشريعة. يعني يقولون ماذا تصنعون بدماء الذين قتلوا ظلما من الحاكم؟ الحاكم فعل كذا وكذا، اعتقل فلان وفلان، قتل فلان وفلان. طيب فنقول لهم على الكلام القاطع، وماذا تصنعون انتم في دماء من تسببتم في قتله في هذه المظاهرات؟ سواء من الهمج التابعين لكم او من رجال الشرطه ورجال الجيش الذين خرجوا لتاديه مهمتهم في حمايه امن اهل هذا البلد من الثلج والنهب والقتل قبل ان يستشحن شرهم. فان كان مقتل فلان وعلاه السيد بلال هذا الذي قتل في احداث كنيسه الاسكندريه اثار حفيظتكم، فمن الذي اولى ان كنتم صادقين ان يثير حفيظتكم عواقب خروجكم الغوغائي هذا أنا ولست أبخص لكم في النقاط الثانية. أولا، إذا سقط النظام الأمني وسقطت الحكومة المسيطرة على زمام الأمور في البلاد وصار الأمر فوضى ولم يكن هناك من يدير الأمور، فلا تخشون أن تقع الأمور في أذمة من هم أضلوا سبيلا من هؤلاء الحكام الذين أنتم أسقطتموهم؟ ألا تخشون أن تقع الأمور في أذمة خنازير اليهود وأحلاسهم وحثالة الروافض الشيعة في إيران الذين يتربصون هذا البلد وينتظرون هذه اللحظة بفارغ الصبر؟ ها؟ وحسن نصر ومن على شاكل فيه يتأهلون هذا البلد، واليهود يتأهلون هذا البلد ويحصدون في إدارة حدود الأمن. كيف بسط الله؟ وأفضلت الهمج الرعاع كي يحدثوا الفتنة في هذه البلد حتى تتحقق مصالحهم. ألا تدرون أن الدولة الإيرانية الرافضية الشيعية التي تكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تسعى إلى إقامة الدولة الشيعية الكبرى على أنقاض الحكومات القائمة؟ وقد بدأوا بالعراق ويتمنون أن يتوسعوا إلى باقي الدول. أعظم عقبة عندهم مصر، هي العقبة الكبود في طريقهم مع بلاد التوحيد والسنة في المملكة العربية السعودية. فإمام الشيعة الروافض المسلمين في هذا الزمان الخميني الهالك عليه لعنة الله صرح لأحد علماء الشيعة صادق الذي دخل في الإسلام وصار على السنة الحمد لله والموسوي في كتابه لله ثم للتاريخ بأنه قد آن الأوان لإقامة دولة الإمام، دولة الإمام الباطن. آن الأوان أن نخرب مكة والمدينة، آن الأوان أن ننشر ونبشر بدعوتنا في كل مكان. فهم يتأهبون لهذا والسفهاء يساعدونهم على التفكير سريعا. ثانيا، هل مقتل ولاة الله كان سيد بلاد كان سيد بلاد او كان غيره كان سيد بلاد او كان غيره يشفع لكم في ان تضيعوا الامن والامان على عامه اهل مصر ويشفع لكم ان تتسببوا في هذا التخريب والفساد الشامل في طول البلاد العربيه من طريق الحرائق التي قام بها بعض أتباعكم أو بعض من كان يجري في أدياركم في مراكز الشرطة وفي غيرها؟ والله سبحانه وتعالى يقول: ومن الناس من يعجبه الطلوع في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وألد الخصام إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. إذا قيل واتق الله أخذته العزة بالإثم حسبه جهنم ولبئس المآب. ثالثا، فتنة سيد بلال، فتنة سيد بلال وغيره فتنة خاصة لا تقتصر عليه على أناس معينين، أما فتنتكم فتنة عامة عامة البلاد ولكم أسوة إمام السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. كما أخرج الخلال في كتابه السنة أن أبا الحارث سأل الإمام أحمد قال له في أمر كان حدث في بغداد وهم قوم بالخروج، أي يعني على الحاكم هناك على الخليفة، كما هم وخرجوا للحاكم. قلت يا أبا عبد الله ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ أخرج موالي السؤال أسأل يعني يسأل الآن أو نسأل عنه الآن يعني أكثر من إيه من موقف. ما رأيك ما رأيك يا فلان في الخروج هذه المغامرات؟ هذا الخروج اللي سؤال عنه المغامرات نحن. فماذا تقول يا أبا عبد الله في الخروج مع هؤلاء القوم؟ للإنكار على الحكم. فقال قال أبو الحارث فأنكر الأحمر عليه وجعل يقول سبحان الله سبحان الله الدماء الدماء لا أرى ذلك ولا أمر به لا أرى ذلك ولا أمر به. الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة يسفك فيها الدماء وتبتعد فيها المحارم ويستدار فيها الأموال. أما علمت ما كان الناس في أيام الفتنة في زمن الفتنة الشيء ولا الفتنة السابقة نحو فتنة القتال بين علي ومعاوية وما جاء بعده. فقال أبو الحارث والناس اليوم ليسوا في فتنة يا عبد الله كما يقول هؤلاء. إذا قلت خطبتهم هذا قلت لهم إن الخروج هذه المغامرات فتنة وتترتب عليه فتنة عامة. قال ونحن اليوم في فتنة كذلك كما يقول بعض ولا السفهاء مواقع التغليظ يعني نحن في فتنة وتخرجنا سببنا فتنة هي فتنة في فتنة. ها؟ كيف؟ كيف نغير ايش؟ قال كيف نغير الواقع؟ نغير الواقع بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لا يفعل رأسا بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال أبو عبد الله أحمد وإن كان حتى وإن كان هذا الأمر أو إن كان الصبر على جور الحاكم وعلى فتنته يعني عرض صعبة إن كان أمر فتنة كما تقولون هي فتنة خاصة يعني تخص أناسا دون البعض لا تخص الجميع. إذا وقع السيف عمت الفتنة هذا لك حدث. إذا وقع السيف يعني وقع السلاح إذا خرج السلاح إلى أيدي هؤلاء عمت الفتنة هذا اللي نراه في هذه الأيام الماضية. خرج السلاح وصار القتل عشوائيا ومجيئا وصار البعض لا يأمن على نفسه لا في بيته ولا في الطرقات إلا الله رحمة للمستضعفين من أهل البلد عمنا أمر نحو ما في أغلب المناطق ولكن هؤلاء أبوا إلى الفتنة كما يسمعون في ذلك التقرير. فقال أحمد نعم إذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل هذا الذي قاله انقطع السبل الناس من الأجلاء لا يقدرون أن يمتوا حاجة به ولا أن يصرفوا مصالحهم. انقطعت السبل قطع الطريق على الناس. الصبر على هذا أي على ظلم الحاكم ولو كان ظالما ويسلم لك دينك خير لك خير لك. ورأيته ينكر الخروج على الأئمة والحكام إنكارا شديدا وقال الدماء الدماء لا أرى ذلك ولا أؤمن به. هذا فقه يخالف إمام من أئمة السنة، أين هؤلاء من هذا الكلام الذي يقتل بماء من ذهب؟ هذا فقه الله، فقه الشريعة وفقه الله. لماذا غلب كلام هؤلاء الأئمة عن واقع الناس اليوم أشد الحاجة إليه؟ هؤلاء نجوم القنوات الفضائية وعلماء الأزهر حجبوا هذا الكلام عن الناس للأسف، يكتمون الحق وهم يعلمون، هم يحملون أوزار من خرجوا في هذه الأماكن وأفسدوا في الأرض، ومن قتل فدم المقتولين لهم كفر منهم لسكوتهم عن بيان الحق، ولهم القدرة على البيان، عندهم المنابر، عندهم القنوات، وعندهم كل السبل التي يبينون بها، ولم يبينوا، بل بالعكس أيدوا وشاركوا. هو يعنيني أحزن أشد الحزن أن أجد معممين من رجال الأزهر يكملون دور الأحداث بصورة غاية السوء. وأن يخرج أحد من وجوه القنوات الفضائية ممن يجرد إلى البنات ويعتبرونه يعني من فعال السنة يخرج معهم ويؤيد مطالبهم، يقول أيها الشباب الذكي النقي الذي ما خرج إلا ليطالب بحقوقه، سبحان الله، تخدعهم لا تبين لهم الحكم الشرعي، تبين كلام رسوله. هل الرسول قال هذا؟ قال اخرجوا طريقكم الحصول هذه الطريقه، ام قال عليكم بالصبر واطلبوا التحرير بالقوس الشرعيه؟ سبحان الله، فهذا من الخداع والتنويه ومن الغش، من غشنا فليس منه كما قال صلى الله عليه وسلم، من غشنا فليس منه. فنعوذ بالله من شر هؤلاء. وفي طبقات ابن أبي يعلى الحنابلة، طبقات الحنابلة ابن يعلى في ترجمة الحنبل ابن إسحاق ابن عم الإمام أحمد، قال حنبل اجتمع فقهاء بغداد، اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله أحمد في ولاية الوافد، وشرعوه في ترك الرضا لامرأته، أي أن يقول نحن لا نريدك يا وافد، ارحل يا وافد، ها؟ كما يفعل ارحل ولا السفهاء. اجتمع الفقهاء فقهاء بغداد، كانوا فقهاء، ولكن علموا أن أحمد أعلمهم، فاجتمعوا إليه، فقالوا وشاوروه، شاوروا أحمد في ترك الرضا بإمرة الوافد وسلطانه، فبماذا رد عليه أحمد؟ قال: عليكم النكر في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تفسكوا دماءكم ودماء المسلمين. وضرب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن ضربك فاصبر، فأمر بالصبر. قلت: والواثق هو ابن المعتصم، صار على نهج أبيه في القول بخلق القرآن، أن القرآن مخلوق، وأن الله لا يعطي الآثار، وامتحن الناس على ذلك، وقتل أحمد من نص المزارعين، يعني واثق هذا قتل عالما من العلماء، كان من تلاميذ أبو الأصحاب أحمد بن نصر الخزاعي، ورغم هذا ما أمر أحمد بالخروج عليه. فكيف بمن دون أحمد بن نصر الخزاعي؟ نقول نحن خرجنا نطالب أو نأخذ بالثقر فلان وفلان من الذين قتلوا الحاكم وظلموا. أحمد بن حنبل فقيه السنة لما قتل أحد أصحابه على يد هذا الحاكم الواثق وجاءه الفقهاء يطلبون منه التأييد لكي يخرج معهم من الخلقة ولاية حكومة هذا الحاكم الواثق فقال له بارك الله فيكم وأحسنتم يجب علينا أن نخرج لطالب حقوقنا ونطلب بدم أحمد بن نصر القزاعي. ما كان أحمد ثوريا ولا خارجيا بل كان عالما تماما وما كان سفيها بل نظر إلى المصلحة العامة لم ينظر إلى مصلحة نفسه ولم ينظر إلى مصلحة أناس معبودين فقط بل نظر إلى مصلحة المسلمين العامة. قال عليه بالنكرة أنكروا أنكروا لكن أنكروا في قلوبكم وإن استطعتم أن تنكروا عن طريق النصيحة فافعلوا بالذي أحسن عليكم بالنكرة في قلوبكم ولا تخلعوا هذا الموضوع. فخاف على جناح المسلمين أن تهضر هضرا هؤلاء لا يستطيعون بعض الغيبات من المسلمين. واسمعوا لما وقع في واقعة الحرة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فيما حكاه الحرة في فتح الباب. قال كانت واقعة الحرة في سنة 63 وسببها أن أهل المدينة خلعوا بيعة يزيد بن معاوية كما فعل خلعوا بيعة مبارك أو قالوا لنا الضبط مع الفارقة لما بلغهم ما يتعمدوا من الفساد نفس الكلام هؤلاء خلعوا بيعة يزيد بن معاوية لأنهم بلغوا أن يزيد مفسد ويسمح بالإفساد ويسمح بجمع رؤوس الأموال أخيرا. فأمر الأنصار عليهم عبد الله بن حضرمة بن أبي عامر ابن المدينة وأمر المهاجرون عليهم عبد الله بن مطيع العدوي وأرسل إليهم يزيد بن معاوية مسلم ابن عقبة المري قائدا من قواد الجيش الجزيل في جيش كثير فهزمهم يعني هزم هؤلاء الخارجين فهزمهم واستباحوا المدينة وقتلوا ابن حنظلة نعم فهزموهم واستباحوا المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا ابن حنظلة وقتل من الأنصار شيء كثير جدا وكان أنس بن عمير بن البصرة فبلغهم ذلك فحزن على من أصيب من الأنصار فكتب إليه زيد بن أرقم وكان يقيه من الكوفة يسليه ويقول له كما قال الحافظ المتخصص ذلك أن الذي يصير لمغفرة الله لا يشتد الحزن عليه فكان ذلك تعزية فكان ذلك تعزية الأمس. Gracias.